نشرة الأخبار. نص نهار من إذاعة نفزة، وأهلا وسهلا بكم. نبدو بأخبارنا المحلية. وشهد عدد من ولايات الجمهورية في الفترة الأخيرة حالات استياء كبيرة في صفوف المواطنين على خلفية اكتشاف جرثومة بمياه الشرب تسببت في عديد الأمراض. والمعرفة تبعت الموضوع هذا على ولاية قبلي، خاصة مع ارتفاع نسبة الملوحة والتذبذب في التزود بالمياه المحلات. معنا مباشرة رئيس مصلحة حفظ الصحة بالإدارة الجهوية لصحة بقبلي عماد بن صالح. مرحبا بك سي عماد. مرحبا بك. أهلا وسهلا. بداية، هل تم اكتشاف جرثومة في المياه بقبلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قدام كل شيء نحب نطمن أهالينا في ولاية قبلي أن المياه تقع مراقبتها من الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، ومراقبتها من الإدارة الجهوية لحفظ الصحة للصحة، وبتحديد مصلحة حفظ الصحة لمراقبة نسبة الكلور الراسب ومراقبة كل النقاط، خاصة وأن نقاط المياه المتواجدة في ولاية قبلي هي مياه جوفية وتخضع للمراقبة البكتريولوجية والمراقبة الفيزيوكيميائية. المراقبة هذه من خلالها أثبتت التحاليل المجرات سلامة المياه ومطابقتها للمواصفات في ولاية قبل. باهي، تفسير الطعم المر واللون المتبدل يعني في المياه، هذه حاجة ملحوظة عند الناس الكل حاليا. هي بالنسبة لنقطة تحلية المياه اللي وقعت في ولاية قبل، في غالب الأحيان المحطة التحلية تم معناها في قصها في المياه لتصليح بعض الأشياء لأنها مازالت في البدايات. هذا علاش الأهالي تعودوا بطعم خاص للمياه، ثم مصادر المياه المتعددة في ولاية قبلي خلت المواطنين تقبل على مياه التجوال، ماهيش مياه الخاضعة للمراقبة من طرف الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. باهي، تمش تسجيل حالات مرضية بسبب المياه في ولاية قبلي؟ لله الحمد، ولله الحمد في ولاية قبلي كما ذكرنا هي مياه، هي ما تمش ولاية بولاية في المياه، كل ولاية عندها مياهها، وكل في الولاية في حد ذاتها كل ولاية عندها من نقطة تزود ريزرفوار، معناها خزان خاص للتزود في الجهة نتاعها. وبالتالي احنا كل ولاية قبلي تخضع للمراقبة، حتى نقاط المياه، حتى نقاط المياه في الصحراء تتم مراقبتها، فما بالك النقاط الموجودة داخل ولاية قبلي. شكرا لك سي عماد بن صالح، رئيس مصلحة حفظ الصحة بالإدارة الجهوية بقبلي. تحت إشراف والي الجهة تم اليوم عقد جلسة بمقر الولاية بحضور المندوبين الجهويين وعديد الأطراف المهتمة بالمجال السياحي بالجهة حول الاستعداد للموسم السياحي، خاصة السياحة الصحراوية. وتم الاتفاق فيها على 5 تظاهرات كبرى، من بينها الترويج بالسوق الفرنسية للدفع بالسياحة الصحراوية وتنظيم الملتقى الوطني للسياحة الصحراوية واللي باش يحتل المراتب الأولى عالميا، وتنظيم البطولة الوطنية لسباق المهاري والإعداد للدورات القادمة لمهرجاني دوز والتمور الدوليين، بالإضافة التظاهرة الشبابية جديدة ذبذبات الصحراء. استعداد لعديد من المواعيد السياحية والثقافية والترفيهية في ولاية قبلي، وهذه المواعيد اللي نأمل أنه إن شاء الله تأثث الموسم السياحي القادم واللي ينطلق إن شاء الله في بداية الخريف إلى حدود ربيع سنة 2017. هذا اللي يعتبر الموسم الذروة للسياحة الصحراوية، وذلك تثمينا للإمكانيات الواعدة للسياحية والثقافية لجهتنا لولاية قبلي، واللي معروفة فيها مناطق سياحية وفيها تقاليد سياحية كبيرة. كانت هذه الفقرات متعددة وهي في حدود 5 مواعيد. أولها كان الاستعداد إلى جولة ترويجية إلى عديد من المناطق في فرنسا، واللي نأمل أن إن شاء الله تختم بمشاركة في الصالون الدولي للسياحة توبريزا في باريس، واللي إن شاء الله باش تتراوح من ممكن الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر القادم، واللي نأمل إن شاء الله بهذه الجولة سيقع تحسيس الترويج إلى المنتوج متاعنا لفائدة عديد وكالات الأسفار وعديد وكبيرة الحال الشركات الكبرى المختصة في مجال السياحي والترفيه. هذه الجولة لتاق عدد لها بتشارك بين مندوبية السياحة وكل المهنيين من وكالات أسفار وأصحاب نزل ودلال السياحيين وأصحاب وكالات تنشيط السياحة. ثم وقع ممكن الانطلاق في إعداد موعد هام الملتقى الدولي للسياحة الصحراوية واللي هو الأول من نوعه في العالم واللي إن شاء الله بشيقة استدعى فيه كبريات الشركات والوكالات الأسفار العالمية إلى جانب استدعى شخصيات كبرى وصحفيين مختصين في هذا المجال. يكون ملتقى كبير لتدارس كيفية تشخيص وتطوير الواقع هذا في جهتنا. تعطل عديد المشاريع وتوقف الأشغال بولاية قبلي في عديد المجالات منها السياحي والشبابي والثقافي رغم رصد ميزانيات قادرة على استكمالها هو أبرز ما يعرقل التنمية بالجهة. مزيد من التفاصيل في الورقة التالية. المبروك عزوز. يشهد قطاع الصناعات التقليدية استمرارا للصعوبات في إتمام مشروع بناء القرية الحرفية بمدينة قبلي واللي رصد لإنجازها مبلغ يناهز 874 ألف دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2011. وأشارت الوثيقة الصادرة عن المجلس الجهوي بخصوص قطاع الصناعات التقليدية أنه تم فسخ الصفقة مع المقاولات المنجزة بتاريخ 8 فيفري 2016 بعد توقف للأشغال اللي قدمت بنسبة 60% والإعلان عن طلب عروض جديد مع مراسلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية للنظر في سبل تجاوز الإشكاليات المادية اللي أعاقت الإنجاز. أما في قطاع الشباب والرياضة فيشهد مشروع تهيئة الملعب البلدي في جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية المدرج ضمن ميزانية الدولة سنة 2012 وبناء دار الشباب في بازمة من ذات المعتمدية المدرج ضمن ميزانية الدولة لسنة 2013 بإجمالي اعتمادات يقدر بمليون و196 ألف دينار. يشهد كذلك بطئاً في الإنجاز ترتب عليه فسخ الصفقتين والتحضير للإعلان عن طلبي عروض جديدين. وفيما يتعلق بالمجال القضائي فيستمر لأكثر من سنة توقف أشغال بناء محكمة الناحية دوز الفوار والمرصودة لإنجازها اعتمادات تناهز 1,076,000 دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2011 رغم تحقيق نسبة تقدم ب 80% في بناء مقر هذه المحكمة بالمدخل الشمالي لمدينة دوز وقد تم فسخ الصفقة والإعلان عن طلب عروض جديد. ومن جهته يشهد القطاع الثقافي تعطلا كذلك في إنجاز مشروع بناء دار الثقافة بمعتمدية رجيم معتوقة والمدرجة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2012 باعتمادات تقدر بمليون دينار وذلك بسبب الإشكال الحاصل بخصوص مناظرة الهندسة المعمارية اللي تتمسك فيه هيئة المهندسين المعماريين بالجهة بشرطية الترخيص المسبق من طرفها للمشاركة في هذه المناظرة وصيغة المشاركة الجماعية وهو ما يتعارض مع منشور وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. أما وطنيا أكد رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد اللي حكومة الوحدة الوطنية باش تكون حكومة مصغرة بعد الوزراء ما يتعداش 18 وزير نصفهم من المتحزبين حسب ما صرح به الإعلامي سفيان بن فرحات مع إمكانية دمج وزارة البيئة بالتنمية المحلية والسياحة بالنقل ووزارة التربية بالتعليم العالي. كما أضاف فرحات اللي سلمى اللومي ونجي جلول مرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومة يوسف الشاهد ورجح بقاء 3 و4 وزراء من الحكومة الحالية في الوزارة. أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء اللي دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني أشارت بالوقوف على 7 سيارات مجهولة كانت تسير دون لوحات منجمية ومحملة ببضائع مجهولة ومشبوهة بمعتمدية بن قردان على مقربة من رسم الحد التونسي الليبي لكن السيارات لاذت بالفرار بسرعة في اتجاهات مختلفة كما تعمدت مضايقة الدورية مما أجبر أعوان الحرس الوطني على استعمال الطلق الناري في الفضاء في مرحلة أولى ثم في اتجاه إطارتها المطاطية في مرحلة ثانية وتسبب هذا في إصابة مرافق سائق إحدى تلك السيارات مما أدى إلى وفاته وهو مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة. أكد مدير إدارة النهوض بالقطاع الصحي بالمندوبية الجهوية للصحة بقابس الدكتور حسين جبران اللي عدد المصابين بمرضى الحمى التيفية ارتفع إلى 61 وأشار اللي عمل اللجنة الجهوية متواصل للإحاطة بالمرضى وتوعية المواطنين. من جهة أكد رمزي العموري عن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة للقرارات والتصورات لإيجاد حلول جذرية للوضع الصحي والبيئي بالجهة باش يتم إرفاقها بتقرير المرصد اللي انطلق منذ الأسبوع الماضي بزيارة ميدانية إلى مدينة غنوش. على خلفية انتشار معلومة مفادها إصابة بعض الخرفان بالطاعون، أكد المكلف بالأعلام والاتصال بوزارة الفلاحة أنيس بالريانة اللي التحاليل اللي أجريت على قطعان من الخرفان بولاية أريانة وبنزرت أثبتت إصابة 19 خروف ببنزرت و6 بأريانة، وصرح إلي المرض ما عندش خطورة ويتم تسجيل إصابات سنوية بالفيروس هذا، وأشار في المقابل إلي العدوى ما تتنقلش للإنسان وإلي لحوم الخرفان المصابة ما تشكلش أي خطورة على صحة المستهلك. هيك وصلنا نهاية النشرة، قدمتها لكم سلوى الشيباني.